احنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرى. قوله تعالى وكذلك وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، أي كما بينا لكم في مطلع السورة أننا أنزلناه، أي أنزلنا هذا الكتاب الذي بين أيديكم، وكذلك أنزلناه هذا الكتاب قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد. وكذلك أنزلناه، فيها دلالة وإثبات علو الله جل في علاه، والتنزيل لا يكون إلا من علو كما قال الله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه إنا أنزلناه في ليلة القدر تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالتنزيل دلالة على علو الله جل في علاه. وكذلك كما بينا آيات في هذه السورة وكذلك أنزلناه، يعني أيضا مع هذه الآيات والمعجزات فإن الله جل في علاه أنزل عليكم معجزة تبقى خالدة صالحة لكل زمان ومكان. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تتقون وصرفنا فيه من رأي. قال وكذلك أنزلناه قرآنا، وهو مشتق من القراءة، وهذه فيها دلالة على علو الله جل وعلا وعلى أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. هذه دلالة على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. عربية يعني بلسان عربي مبين، وما كما مر علينا في سورة النحل أن الله أنكر على من قالوا بأنما يعلمه بشر، قال لسان الذين يلحدون إليه أعجمي هذا لسان عربي مبين. كما قال الله جل في علاه تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ويستدل العلماء علوم القرآن في هذا الباب بأنه ليس بالقرآن لفظ أعجمي، ليس بالقرآن لفظ أعجمي، قولي وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. وما قيل في أبا وما قيل فيها حرام على قرية، فالحق حتى لو قالوا هناك ألفاظ أعجمية عربت صارت عربية، قد يقال العكس هناك ألفاظ أعجمية عربت أو عربية أعجمت. فالقرآن المحكم جاءنا التنزيل وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد، وصرفنا فيه من الوعيد أي صنوفا وألوانا من الوعيد كالتخويف بعذاب القبر بأهوال يوم القيامة بما يحدث من الصواعق والقوارع ما زالت تصيبهم قارعة حتى يرجعوا إلى ربهم جل في علاه، وأيضا قصص الأولين وما حدث للأمم الذين كفروا بأنبيائهم بالغرق وبالصعقة وبريح صرصر تنوع العذاب والعقاب تخويف وإرعاب أهوال ما يحدث في القبر، النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، صنوف من العذابات التي ظهرت وأظهرها الله جل وعلا إرعابا تخويفا لعباده حتى لا يستميت غيهم ولا يستطيل طغيانهم. كما قال الله تعالى وأتي الموت من كل مكان وما هو ميت ومن ورائه عذاب غليظ، فقال الله جل وعلا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وقول الله عن النار وتأجج النار وتغيظ النار إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرا. ويبين لنا جل وعلا حال الكافرين عند التعذيب وعند العذاب والتقريع والتوبيخ والذلة والمهانة والحقارة، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم مكثون. وبيان لمخاصمة أهل النار يتخاصمون فيها وهم فيها يفترخون وحالهم حين الوقوف على العذاب، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. عليكم السلام ورحمة الله. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا لعلهم وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون. ولام هنا للتعليل سبب التنويع في إظهار صنوف العبادات العذابات والعقاب أن يبلغوا بها التقوى بقوله لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى أي يجدد لهم القرآن ذكرى أو الوعيد يجدد لهم ذكرى أي اعتبارا فيتخذون العبرة والعظة من غيرهم والسعيد من وعد بغيره. لما أمطر الله على قوم لوط الحجارة من السماء ماذا قال؟ قال وما هي من الظالمين ببعيد وما هي من الظالمين ببعيد ليعتبروا، ولذلك قال اعتبروا يا أولي الأبصار، يعتبر أولو الألباب أولو الأبصار يتذكروا يرون عقاب الأمم السابقة والعذابات التي نزلت عليهم فيخشون ربهم فيسرعون منيبين تائبين. وقرأها ابن مسعود أو نحدث لهم ذكرى، هذا معناها أي عذابا جديدا. قال وشرفنا به من وعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، القرآن يحدث لهم ذكرى عظة وعبرة وموعظة بما يحدث لهم السابقين. أو نحدث لهم ذكرى أي عذابا جديدا وعقابا أليما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون. شوفوا انظر رحمة الله جل في علاه، ولم تعني لي لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. فتعالى الله الملك الحق سبحانه جل في علاه، تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون، عما يظن الظانون برب العالمين. كظن أهل الجاهلية، ظن المنافقين، قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، كما قال الله واصفا إياهم يظنون بالله ظن غير الحق، ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص الله ما في قلوبكم. فتعالى الله الملك الحق، له الكمال المطلق والجلال المطلق والباء والعظمة سبحانه وجل في علاه. كانوا يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. لذلك تكبروا وتجبروا وتكبروا عن أوامر الله جل في علاه وعلى رسل الله، فأصابهم الله بأشد العذاب. قال فتعالى الله الملك الحق، يعني الله جل في علاه هو الذي بيده الملك، والملك ملكه، والخلق خلقه، والعبد عبده، والكون كونه سبحانه وجل في علاه. ملك الخلق ملك ناقص وملك دائم، ملك الله ملك شامل واسع، ملك ثابت. وملك الخلق لا يكون إلا برب الخلق، هو الذي ملكه سبحانه. تعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو سبحانه تعالى علوا كبيرا عما يقول الظالمون. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل في القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. قال ولا تعجل بالقرآن، اختلف العلماء في سبب نزولها على قولين. الأول أن جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في السورة والآي فيتلو فلا يبرغ فلا ينتهي جبريل إلا ويسرع النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام، يخشى أن يتفلت عليه القرآن. فأنزل الله جل وعلا ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى عليك وحيه. وهي بالضبط في قول الله جل وعلا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. والثاني أن رجلا لطم امرأته فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب القصاص، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما القصاص فنزلت الآية الرجال قوامون على النساء. هذا قاله الحسن والأول أصح. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. قرأ ابن مسعود الحسن ويعقوب ولا تعجل بالقرآن من قبل أن نقضي إليك وحيه. فلا تعجل بقراءة القرآن قبل أن يفرغ جبريل عليه السلام من تلاوته، تخشى النسيان فإنا سنثبته لك في قلبك. وقد يقال المعنى لا تقرأ أصحابك حتى نبين لك معانيه، ولا تسأل إنزاله قبل أن يأتيك الوحي. شيخ خالد عمال ننتظر احنا هننتهي من الصورة عشان شيخ خالد الان هذه الآية وسنقف من الصدر. ما زال الوقت معنا. قال ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى عليك وحيه وقل رب زدني علما. الله تعالى لم يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستفيد من شيء إلا من العلم. لم يأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستفيد من شيء إلا من العلم. لذلك كان ابن مسعود يقف عند هذه الآية طويلا. يقوم الليل ثم يقرأ حتى يصل إلى قول الله جل وعلا وقل رب زدني علما، فيبسط يديه ويدعو ويقول رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. وهذه الآية دلت على فضل العلم، وهذا إن شاء الله نفصله في الدرس القادم غدا بإذن الله في الوقوف مع هذه الآية العظيمة الفوائد المستنبطة. إثبات علو الله جل في علاه، لأن التنزيل لا يكون إلا من علو. ليس في القرآن ألفاظ أعجمية، ليس في القرآن ألفاظ أعجمية. السعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره. من آداب الطالب ألا يتعجل المعلم بالسؤال وألا يقطع درسه بالسؤال. من أداب الطالب. احنا المفروض الأسبوع القادم هنبدأ في طلب العلم، أداب طالب العلم. من أداب الطالب ألا يتعجل بالسؤال على الشيخ أو على المعلم، فلا يقطعه بالسؤال. النبي صلى الله عليه وسلم ناقل للشرع وليس مشرعا. النبي صلى الله عليه وسلم ناقل للشرع ليس مشرعا. أرجو أن تكونوا تلية. لو في أسئلة تفضلوا.